السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، ففيها المخرج من كل أزمة والفرج بعد الكرب واليسر بعد العسر. قال رب العالمين: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاللهم فرج كرب المكروبين، وأزح هم المهمومين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وتقبل توبتنا واغسل حوبتنا. نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا ممن تحبهم ويحبونك يا رب العالمين. اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وزوجاتنا وأولادنا وأهلينا ولكل أصحاب الحقوق علينا، واجعل بلدنا أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين، آمين. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم رسالة. رسالة الليلة جعلتها تحت عنوان: محرمات استهان بها الناس. كم من أمر حرام وقع فيه أكثر الناس واستهانوا به، يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ومن هذه المحرمات التي وقع فيها أكثر الناس واستهانت بها الكثرة الكاثرة من الناس وهي عند الله عظيمة، هذه المحرمات الستة التي حذر رسول الله منها ونهى نبي الله عنها صلى الله عليه وسلم. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي عيسى المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. محرمات ستة وقع فيها أكثر الناس واستهانوا بها وهي عند الله عظيمة: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ما معنى الحرام؟ إن الله حرم عليكم، ما هو الحرام؟ الحرام حكم من الأحكام الشرعية الخمسة، وكل حركة وسكنة ولفظة ونظرة وخطرة وخطوة في حياتنا لها حكم من خمسة أحكام. الأحكام الشرعية خمسة: الواجب وهو الذي يثاب فاعله ويأثم تاركه، الحرام، وهو الذي يأثم فاعله ويثاب تاركه. المندوب يعني المسنون، وهو الذي يثاب فاعله ولا يأثم تاركه. المكروه، وهو الذي يثاب تاركه ولا يأثم فاعله. المباح، وهو الذي خلى من المدح وخلى من الذم. لا اللي هيعمله هياخد حسنات، ولا اللي هيتركه هتكتب عليه سيئات. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. إيذاء الأمهات حرام، عقوق الأمهات جريمة، عقوق الأمهات كبيرة، عقوق الأمهات من أعظم الآثام. حرام المؤذي لأمه، المسيء إلى أمه، العاق لأمه يرتكب حراما، يرتكب جريمة أعظم عند الله من السرقة، وأعظم عند الله من جريمة الزنا، وأعظم عند الله من جريمة قول الزور. العاق أعظم من السارق الزاني، شاهد الزور. إي والله. من الذي قال هذا؟ رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، بأعظم الجرائم، بأعظم المصائب، بأضخم الكوارث، بأكبر الآثام والذنوب؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور وقول الزور وشهادة الزور. وأخذ يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت، يعني شفقة منهم عليه ورحمة منهم به صلى الله عليه وسلم. العاق أعظم من السارق، العاق أعظم من شاهد الزور، العاق أعظم من الزاني. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. ما هو العقوق؟ العقوق من العق، والعق معناه القطع، ومنه العقيقة. والعقيقة رأس غنم يقطع ودجيها في يوم سابع المولود وتوزع على الفقراء وعلى الأهلين من باب شكر الله على نعمة الولد. الشيء بالشيء يذكر. لو أن واحدا ولد له ولد فجاء في يوم السابع بطن لحم مشفي وصنع طعاما ووزعه على الناس، هل تعد عقيقة؟ الجواب: لا. العقيقة من العق، القطع. لازم رأس غنم يقطع رأسها، لازم رأس غنم تقطع أوداجها في الذبح، لازم دم يهراق. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. ما هو العقوق؟ العقوق لغة من العق، والعق يعني القطع، ومنه العقيقة. والسؤال: ولماذا سمي الولد المسيء إلى أمه عاق؟ الجواب: لأنه قطع ما أوجبه الله عليه من بر لأمه، قطع معروفه عن أمه، قطع بره عن أمه، قطع إحسانه عن أمه، قطع الصحبة بالمعروف لأمه عاق. قطع البر، قطع المعروف، ولم يوصله لأمه. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. سؤال: لماذا قال النبي هنا إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ولم يقل والآباء؟ هل عقوق الأمهات حرام وعقوق الآباء حلال؟ الجواب لا، عقوق الآباء كبيرة وعقوق الأمهات كبيرة. فلماذا اقتصر النبي في كلامه على التحذير من عقوق الأمهات دون الآباء؟ الجواب ذلك لأن حق الأم عظيم وكبير ومقدم على حق الأب. النبي يحذرنا من عقوق الأمهات لاستخفاف الأبناء بالأمهات لضعفهن ولعجزهن، سيما إذا مات زوجها، مات أبوك وترعرعت ونبت لك شارب وخرجت لك لحية وأصبحت تنفق، قد تستهين بهذه العجوز، بهذه الكليلة المريضة، وتقدم نفسك وزوجك وولدك عليها. فالنبي يقول احذر، إذا استهنت بحق أمك قد تسقط في قعر النار وبئس القرار. لا تستغل ضعف الأم وعجز الأم فتسيء الأدب وتهدر حقها. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. حق الأم عظيم، حق الأم كبير، حق الأم مقدم على حق الوالد. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فالأم مقدمة على الأب ثلاث مرات، ذلك لأنها حملت وكادت أن تموت، ووضعت وكادت أن تموت، ثم سهرت عليك الليالي وغسلت عنك الأذى بيمينها وأرضعتك مادة حياتك من دمها. تضعف هي وأنت تقوى، صحتها تنعدم وأنت تصح، ولو مرضت لتمنت أن يلبسك الله ثوب العافية وإن انتقل المرض منك إليها. ومن مثل الأم؟ أمك ثم أمك ثم أمك. وروى ابن ماجه في سننه والحديث صحيح لشواهده عن المقدام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يوصيكم في أمهاتكم. تخيل يا ابني لو النبي محمد صلى الله عليه وسلم زارك في بيتك ورأى في بيتك قطة وقال: أوصيك بهذه القطة خيرا، تعمل إيه؟ وهي حيوان. والله لو أنا النبي وصاني بيها ده أنا أحطها على دماغي، النبي وصاني بهذه الهرة ده أنا أطعمها قبل أن أكل أنا. فما ظنك وماذا تقول والذي يوصي هو الله؟ إن الله يوصيكم بأمهاتكم. تعرف ما معنى الوصية؟ العهد المؤكد المشدد، الكلام المؤكد المشدد. إن الله يوصيكم في أمهاتكم، إن الله يوصيكم في أمهاتكم، إن الله يوصيكم في أمهاتكم. قالها ثلاثة ثم قال: إن الله يوصيكم في آبائكم، إن الله يوصيكم في الأقرب فالأقرب. فقدمها ثلاث مرات على الأب أيضا. يا ترى إحنا أطعنا ربنا ونفذنا وصيته مع أمهاتنا، أم أننا عصينا الله وخنا الأمانة وضيعنا الوصية إلا من رحم الله منا؟ حق الأم كبير. يا من تراني الآن تريد الجنة؟ يا أختي الكريمة يا لشيفاني الآن نفسك ربنا يكرمك بالفردوس الأعلى؟ كلنا يريد الجنة ولا شك. أسأل المشاهد، هل أمك حية؟ يا أخي اللي قاعد قدامي الآن، أنت أمك موجودة على قيد الحياة؟ يا بنتي أمك لسه على قيد الحياة؟ الحمد لله، أمي موجودة، الجنة في بيوتكم وأنتم تبحثون عنها؟ أمك موجودة؟ نعم، الجنة في بيتك، الجنة بجوارك وأنت غافل وساهي ولاهي ومفرط ومضيع. روى أحمد والنسائي عن معاوية بن جاهم السلمي رضي الله عنه وعن أبيه قال: ذهب جاهمة السلمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، جئت أستشيرك في الغزو، جاي أخد إذنك أطلع مع الجيش أحارب. فقال له رسول الله: ألك أم؟ أمك عايشة يا جاهمة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فالزمها فإن الجنة عند رجليها. الله، الجنة عند أرجل الأمهات، الجنة في بيتك، الجنة عند رجل أمك وأنت تبحث عنها. كن كالخادم لها، كن كالعبد لها، أطع أمرها، كن طوع أمرها، كن رهن إشارتها، لا توجع قلبها، نفذ أمانيها فيك، اتق الله فيها والجنة في يدك. اسمع إلى هذه العجيبة التي رواها الهيثمي في المجمع عن بريدة رضي الله عنه قال: ذهب رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني حملت أمي على ظهري فرسخين في رمضاء شديدة، لو ألقيت فيها بضعة لحم لنضجت، فهل أديت شكرها؟ شايل أمي على ظهري يا رسول الله 5-6 كيلو، والجو نار، والرمال تحت قدمي كالجمر، لدرجة ان حضرتك يا رسول الله لو رميت حتة لحمة على الارض في الحر ده تستوي تنضج من شدة الحر، فهل اديت شكر امي؟ قال: لعله ان يكون لطلقة واحدة من طلقات الولادة. وهذا يماني حمل أمه على ظهره في موسم الحج في الحر والزحام، طاف بها حول الكعبة وذهب بها إلى منى ووقف بها على عرفة ونزل إلى مزدلفة والمناسك في الزحام والحر، وأمه طول المناسك على ظهره. ثم ذهب إلى ابن عمر يقول: إني لها بعيرها المذلل، أنا عامل نفسي ركوبة لأمي، إني لها بعيرها المذلل، حملتها أكثر، إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، حملتها أكثر مما حملت، فهل ترى جازيتها يا ابن عمر؟ قال: ولا بطلقة من طلقات الولادة. شوف يا ابني، لو حججت أمك كل سنة، لو عملت لوالدتك عمرة كل شهر، لو بنيت 1000 مسجد صدقة جارية على روح الوالدة بعد موتها، لو بنيت 100,000 مستشفى صدقة جارية على أمك بعد موتها، لو أطعمتها أطايب الطعام، لو حليتها بالألماز والذهب، ولو ألبستها الحرير والسندس والاستبرق، لو عيشتها في قصور، والله العظيم أنت مقصر، والله العظيم ما اديت لها حقها، والله مهما تعمل ما اديت لها حقها. هي حالة واحدة بس وحاجة واحدة بس اللي احنا لو عملناها يبقى ادينا لامهاتنا حقهن كاملا. عارفين هي ايه؟ ان تجدها امة عبدة فتشتريها فتعتقها. الحمد لله، نحن احرار، ابناء احرار، احفاد احرار. يبقى مهما صنعنا، مهما عملنا، سنبقى دائما من المقصرين مع أمهاتنا. فاللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق أمهاتنا وفي حق آبائنا يا رب. الصحابة والسلف الصالح كانوا يعظمون حق الأم، كانوا يعرفون حق الأم. عثمان بن عفان يا أخوانا، عثمان كان يقول: ما كنت أقدر أن أتأمل في وجه أمي منذ أسلمت. الله الله، يقول لك من يوم ما أسلمت ما أقدرش أملي عيني من أمي كده. دي اسمها محبة إجلال. أما تحب حد قوي وتجله قوي وتوقره قوي ما تعرفش تملي عينك منه. عثمان يقول: منذ أسلمت ما كنت أقدر أن أملأ عيني من وجه أمي. النهاردة الأم لو أمرت ولدها بأمر، إن لم يجعر ويجعجع، إن لم يملأ البيت ضجيجا وعجيجا وصياحا وصراخ، إن لم يضرب كفا بكف، إن لم ينفخ في وجهها، إن لم يضرب الأرض بقدميه سخطا، أضعف حاجة يحد لها النظر. بص لها كده نظرة عابسة كريهة بغيضة، أقسم بالله هذا من العقوق. إنك تحد النظر لوجه أمك شزرا وغضبا، والله هذه كبيرة. تعلموا الأدب من عثمان. ما كنت أقدر أن أملأ عيني من وجه أمي منذ أسلمت. كهمس الدعاء ذهب إلى أمه فوجد عقربا في الدار، فجرى خلف العقرب ليقتله، فدخل العقرب في جحر بدون تفكير، أدخل يده في الجحر خلف العقرب، وأخذ العقرب يلدغه بذنبه، يضربه بذنبه، وهو يصفر ويحمر ويتلون ويتصبب منه العرق إلى أن قتله. سمم نفسه، اتسمم. قالوا: لماذا فعلت هذا؟ قال: خشيت أن يخرج بليل فيلدغ أمي، أنا أموت ولا يمس أمي سوء، أنا تلدغني العقارب ولا يسقط على وجهها ذبابة. والله يا إخواني، الواحد منا عندما يعرض نفسه على هؤلاء يرى نفسه في قمة العقوق وفي قمة التفريط. ويل لنا إن لم يغفر لنا ربنا. زين العابدين كان إذا أراد أن يأكل جعل الطعام الواحد في طبقين بينه وبين أمه، فسألوا: لماذا لا تأكل معها في طبق واحد؟ اسمعوا العجب. قال: أخاف أن أمد يدي على قطعة لحم وآكلها وتكون نفس أمي قد اشتهتها من قبلي فأقع في عقوق الأمهات. يا الله، نسمع عن فلان يعيش مع أمه في بيت واحد ويخفي الفاكهة في ثوبه حتى لا يعطيها منها حبة أو حبتين. إيه اللي احنا فيه ده؟ إذا اشتكت زوجته الصداع دلالا طار بها إلى الطبيب، وفحوصات وأشعات، ومن طبيب إلى طبيب وكنسلت. وأمه هذه العجوز التي هدها المرض، مريضة بالضغط والسكر والكبد، يبخل عليها بتذكرة الكشف وبحبة الدواء، ثم يسأل الله الجنة في الصلاة: أي جنة تريد؟ وأنت واقع في جريمة أعظم من السرقة والزنا. اللهم اغفر لنا يا رب. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق أمهاتنا يا رب. اللهم لا تعاقبنا في أبنائنا يا رب. أبو حنيفة حاله عجب، كانت أمه تسأله بعض الأسئلة، يقول أجيبك يا أم، تقول لا أريد الإجابة من الشيخ عمر ابن ذر، يقول يا أم أنا أرد على أسئلتك، تقول أبدا. فكان يحملها على حماره ويذهب بها إلى عمر بن ذر ويقول أمي عندها أسئلة يا ابن ذر. يقول ابن ذر بعد أن ينظر في الأسئلة وبماذا أجيب، يقول اكتب إجابة هذا السؤال كذا وإجابة هذا السؤال كذا. أبو حنيفة أعلم، ثم يرجع بالإجابات إلى أمه، يقول هذه إجابات عمر بن ضر يا أم، فتقرأها وتقول هذا هو العلم، لا علم أبي حنيفة. وما أجاب إلا هو، إنما من بره لأمه يسمع لها. أبو حنيفة مات فين يا أخوانا؟ أبو حنيفة مات في السجن. إيه ده؟ الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان مات في السجن. ليه؟ عارفين ليه؟ رفض منصب قاضي القضاء في دولة بسطت سلطانها على نصف العالم القديم. أبو حنيفة اترمى في السجن عشان رفض يبقى وزير العدل، قال مش ما تلزمنيش، مش عايز. أبو حنيفة بعث له الخليفة أبو جعفر المنصور الريس وقال يا أبا حنيفة وليناك منصب قاضي القضاء، حاجة كده زي وزير العدل أو رئيس محكمة النقض اللي هي بتحاكم الحكم، حاجة منصب عالي قوي، ومش في مصر أو في الكويت أو في السعودية أو في المغرب، ده إيه على مستوى العالم الإسلامي كله، في دولة كان هارون الرشيد يقف على المنبر فيها ويخاطب السحاب يقول أمطري هنا أو حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. يبقى حاجة زي وزير العدل لدولة بتحكم نصف العالم. قال له آسف، المنصب ده أنا لا أصلح له. قال أبو جعفر كذاب يا أبا حنيفة، والله لا يصلح له غيرك. قال ها أنت قد شهدت أني لا أصلح. قال كيف ذلك؟ قال شهدت أني كذاب، فهل يصح إن القاضي يبقى كذاب؟ ينفع يبقى في قاضي كذاب ذمته واسعة مرتشي؟ قال اسجنوه، كل يوم يخرجونه من الزنزانة ويجلدونه عشان يرضى بالمنصب ويرفض، وكل يوم يتجلد ويرجع إلى الزنزانة صابرا محتسبا بطلا أسدا، وفي يوم عاد إلى الزنزانة بعد الجلد وهو يبكي. قالوا ما يبكيك يا إمام، أنت تجلد في كل يوم ولا تبكي، ما الذي أبكاك اليوم؟ قال سقط صوت من صياط الجلاد على وجهي وترك أثرا وعلامة، وسوف تأتي أمي الآن لزيارتي فإذا رأت هذا الأثر اغتمت وبكت، فاغتممت لغم أمي وبكيت لبكاء أمي. الله الله على الإحساس في زمن كثرت فيه البلادة، الله على المشاركة الوجدانية في زمن كل يقول فيه أنا ومن بعد الطوفان، الله على البر في زمان العقوق، الله على الورع في زمان أصبحنا نتقاتل فيه على اللعاعة. أبو حنيفة مات في السجن لأنه رفض المنصب، ونحن في زمان نتقاتل فيه على الكراسي على المناصب على اللعاعة على الجيفة المنتنة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الصحابة والسلف الصالح كانوا يعظمون حق الأم ويعرفون حق الأم. سؤال، متى ينتهي بر الولد بالأم؟ الجواب، البر بالأم لا ينتهي بموتها بل يمتد بعد موتها. فيا من قصرت في حق أمك، يا من فرطت في حق أمك ثم ماتت، الفرصة ما زالت أمامك. أين الصدقة الجارية؟ أين الدعاء والاستغفار؟ أين العمرة عنها؟ أين الحج عنها؟ أين قضاء ديونها؟ أين الوفاء بنذورها؟ أين صلة لمودتها؟ أما كفاك أنك أذقتها الأمرين وهي حية ثم تعقها أيضا من بعد موتها؟ أما كفاك العقوق في حياتها حتى تزيد الطين بلة فتعقها أيضا من بعد موتها؟ كم من مرة نامت أمك باكية بسببك؟ كم من مرة أصاب أمك الغصص والمر في حلقها من أفعالك؟ أما أنا لك أن تتوب وترجع؟ أقسمت بالله على كل أحد يراني الآن وأمه على قيد الحياة أن يطبع قبلة على قدمها، أن يطبع قبلة على يديها، أن يطبع قبلة على جبينها ويقول لها: سامحيني يا أم، لا تبخلي علي بالدعاء، أنا ما قصدت أن أفعل كذا وكذا مما يسيء إليك. اتقوا الله في أمهاتكم يا إخواني، يا من له أم اتق الله في أمك قبل أن تموت وتندم ساعة لا ينفع الندم، ساعتها تقول: أتمنى أن ترجع أمي إلى الدنيا ولو بكل ما أملك، أتمنى أن ترجع أمي إلى الدنيا ولو بجميع ما أملك، حتى أطبع قبلة على يديها وأطلب منها أن ترضى عني وأن تدعو الله لي. الفرصة أمامك، اغتنمها قبل أن تندم ساعة لا ينفع الندم. فاللهم ربنا اغفر لنا تقصيرنا في حق أمهاتنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق أمهاتنا، اللهم بارك في أمهاتنا اللواتي على قيد الحياة وبارك في أعمارهن وأعمالهن، اللهم اغفر لأمهاتنا اللواتي أصبحن تحت التراب، اللهم اغفر لأمي خاصة واغفر لكل أم مسلمة عامة، اللهم أقرئ أمي منها السلام، اللهم أقرئ أمي مني السلام، اللهم أقرئ أمي مني السلام، واغفر لها وارحمها برحمتك يا رحمن يا رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. الشيء بالشيء يذكر. يا شيخ، ماذا تقول فيما يسمى بعيد الأم؟ الجواب: نحن لا نعرف في أمتنا ولا في ديننا من الأعياد إلا الفطر والأضحى والجمعة، يعتبر من الأعياد المجازية فقط. لا، ده احنا النهاردة بقينا خواجات أكتر من الخواجات. إزاي؟ كل واحد له كم عيد؟ يقولك عيد ميلادي، تلاقي راجل كده شايب عنده حاجة وستين سنة وبيقولوا له هابي باث داي تو يو، سنة حلوة يا جميل، يا أمور، يا كتكوت، يا حلو أنت، شاب شعرك، لسه بيقول لك هابي باث داي، اطفي الشمع. عيد ميلادي ايه؟ عيد جوازي. ويوم عيد الجواز يقول: جئت يا يوم يا يوم زواجنا جئت ايها الشقي. عيد جوازي، عيد ميلادي، عيد الام، عيد الشرطة، عيد محافظة كذا، عيد القوم لمحافظة كذا، فلنطين، عيد الحب فلنطين. تلقى واحد ما شاء الله زي فلء النخل كما يقول الفلاحون، كما يقول الفلاحين عندنا، زي فلء النخل طول سارية الجامع، وفي يوم الفلنطين ده شايل لك دب أحمر. دب أحمر يا حج عويس، يا ابن الحج صميضة، الله يرحم والدك. ايه ده يا حج صميضة؟ ده الفلنطين. انت عارف مين فلنطين يا عرب؟ فلنطين ده قسيس، قسيس أحيا عيدا وثنيا من أعياد الرومان. إذا الحب ده عيد روماني أصلا، والرومان وثنيون، مات هذا العيد فأحياه قسيس إيطالي اسمه فلنطين. الله عليكم يا أمة محمد، صرتم تأخذون أعيادكم من القساوسة، إن لله وإنا إليه راجعون. يقعد الواحد طول السنة يجرع أمه المرار، سب وشتم وإيذاء وعقوق وإساءة، ويجي لك يوم عيد الأم المزعوم شايل لك منديل قد كده وزجاجة ريحة قد كده في علبة قد كده، ويدخل عليها ست الحبايب يا حبيبة. يا ابني عيد الأم ده اخترعه الغرب، لأن الغرب حضارته حضارة العقوق. أنا سافرت إلى فرنسا 3 مرات، وإلى ألمانيا وسويسرا والنمسا، تقريبا في أوروبا في كل بيت تجد كلب. في دول أوروبية تقريبا عدد الكلاب فيها تقريبا زي ربع عدد السكان في الدولة أو تلت عدد السكان، فهي دولة فيها 12 مليون كلب، 17 مليون كلب، لا تمشي في طريق إلا وترى كلبا في يد رجل أو امرأة، سيما الناس العواجيز تلاقي ماشي الراجل الكبير في السن وعمال يكلم الكلب، الست عمالة تقبل الكلب وتلاطف الكلب والكلب يلعق في وجهها عادي. ليه؟ سألت أحد الألمان قلت له ليه الكلاب كتير قوي كده ليه في أوروبا ليه؟ قال لي هذه حضارة العقوق، الولد بمجرد ما يكبر كده بيبيع أهله، البنت بمجرد ما تكبر خلاص، فيبقى البيت ليس فيه إلا المرأة العجوز وزوجها الشيخ الكبير، وقد يسبق أحدهما إلى الدار الآخرة، فلا تجد جليس ولا أنيس ولا مؤنس، فتشتري كلبا تكلمه وتشكو له وتبث له الهموم. دي حضارة العقوق. إنما احنا عندنا الكلام ده هو أنا محتاج حد يفكرني إن أحتفل بأمي وأحتفي بأمي وأقبل جزمة أمي وأسمع كلامها وأطيعها مرة في السنة. يا ابني ده الإسلام بيقول لك احتفل بأمك واحتفي بأمك وأكرم أمك وزدها برا وإحسانا ومعروفا بعدد أنفاسك في حياتها ومن بعد موتها. الله أمرني إن أبر أمي لحد ما أنا أموت، مش لحد ما هي تموت. الغرب لا يعرف هذا. بر الأمهات عندنا دين، عقوق الأمهات عندنا أكبر من الزنا، أكبر من الزور، أكبر من السرقة. العاق يقف على أطراف جهنم، ويل له إن لم يتب، وويل له إن لم يعفو الله عنه. بر الوالدين بعد حق ربنا على طول. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ده ديننا، ده أمهاتنا فوق رؤوسنا وفي أعيننا وفي قلوبنا وفي دمائنا. مهما عملنا نحن نعترف بالتقصير والتفريط، ونسأل الله أن يرضي عنا أمهاتنا وأن يغفر لنا ولهن. ما عندناش الكلام ده يا ابني، ما عندناش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات. عرفنا إيه معنى عقوق الوالدين؟ طب إيه معنى بقى وحرم عليكم منعا وهات؟ يعني إيه منعا وهات حرام؟ يعني إيه ببساطة؟ يعني أن تسأل الذي لك قبل أن تؤدي الذي عليك، قبل أن تقول حقي أدي الواجب الذي عليك. قل حق أمامه واجب، قبل أن تطلب الذي لك أدي الذي عليك. هذه آفة الناس اليوم، كل إنسان يطلب الذي له ولا يؤدي الذي عليه. أي أم شافت الحلقة دلوقتي هتقعد طول الليل تكدر في عيالها. شايف الشيخ قال ايه؟ شايف يا ابن اللذينة، ده انت عقوقك ليا اكبر من السرقة والزنا، ده حق عليك بعد حق ربنا. شوف بر الامهات، شوف الكلام. وكل اب يقعد يكدر في ابنه. طب يا اب يا ام، هل اديتما الواجب الذي عليكما للاولاد؟ الا تعرف ايها الاب، الا تعرفي ايتها الام، انه زي ما في حاجة اسمها عقوق الاباء، في حاجة اسمها عقوق الابناء. في ولد عاق واب عاق، في ولد عاق وام عاقة. ذهب رجل الى عمر بن الخطاب وقال يا امير، ولدي هذا يعقني، ولد مؤذي مسيء عاق. فقال الولد يا امير المؤمنين، هل للولد من حق على الوالد؟ قال عمر نعم. قال وما هو؟ قال عمر، عدوا معايا، ان يختار له الام الصالحة والاسم الحسن وان يعلمه القرآن. قال والله يا امير ما فعل واحدة من الثلاثة، اما امي فقد كانت زنجية تحت مجوسي، ما جابليش ام مقصلة محجبة على دين على خلق افتخر بها، امي زنجية كانت تحت مجوسي، واما اسمي فقد سماني جعيل يعني خنفسة، بسمي ابن خنفسة، واما القرآن فوالله لم يعلمني منه حرف. فقال عمر للاب قم، لقد عققت ولدك. الله حرم عليكم منعا وهاد، انا عايز كذا عايز كذا، اديت الواجب. اعتصام هنا واضراب هنا وقطع طريق هناك، والكل يقول هل من مزيد هل من مزيد، عايزين رواتب زيادة، عايزين علاوات زيادة، عايزين فلوس زيادة. انت عملت شغلك صح؟ اديت الواجب؟ تقطع الطريق وتوقف العمل وتعطل مصالح الخلق وبقمة الوقاحة تقول اريد حقي؟ اين الواجب الذي عليك ابتداء؟ هذه آفة الناس اليوم. زوجة، زوجها يقول لك مراتي دي بصراحة انا تعبت منها. ليه يا عم؟ مهملة في نفسها، كل ما ادخل عليها يا اخي عصبالي دمخة وربطة كده الاشرب يعني عقدة وشنيطة، ولابسة جلابية زرقة زي بتاعة المساجين، وريحتها بصل وتوم. انا بصراحة قرفت، نفسي كده ادخل البيت الاقيها لابسة حلو، مسرحة شعرها كويس، حاطة كده لمسات مؤمنة، تقابلني بابتسامة تقول لي كلمتين حلوين. حقك، بس هل اديت الواجب الذي عليك؟ ايه بقى الواجب ان شاء الله؟ هو مش من حقها يا بركة لما تبص لك تفرح بيك؟ هو مش ربنا قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف؟ انت عارف ابن عباس قبل ما كان يخبط على باب بيته كان يعمل ايه؟ طلع المشط، سرح لحيته، يطيب ايديه، يطيب الوجه كده، فيسأل ليه بتعمل كده؟ يقول داخل بيتي، مراتي هتشوفني، عايزة تشوفني في حالة كويسة. والله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن، زي ما انا نفسي اشوفها في صورة جميلة، ده برضو حقها. انتوا عارفين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما كان يخبط على باب بيته كان يعمل ايه؟ يطلع السواك ويستن، يطيب الفم، وهو صاحب اطيب فم صلى الله عليه وسلم. فسعادتك بتقول لي مراتي مهملة ومفرطة في حقها ومش عارف ومش طيب طيب طيب، ارجوك بص في المراية. ايه؟ بقولك بص في المراية. عندكم مراية؟ ما انت قاعد في البيت على طول لابس لي فانيلا كتافي مخرمة، فانيلا عيون، يعني عايز معونة الشتاء، وشعرك منكوش ودقنك مبعطرة وعرقك مرقك، وليك عرق بقى في بعض الرجالة في الحر بالذات لما يخش البيت ويقلع الجورب يتحول البيت إلى مقبرة، أعوذ بالله، ريحة عرق فظيعة. إبليس نفسه ربما لو شمها لقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مش في اختراع يا حاج اختراع اسمه الريحة؟ في اختراع اسمه السواك أو معجون الأسنان. في ابتكار اسمه المشط، في اختراع اسمه بجامة نظيفة، اسمه عباية حلوة، ما بقولكش شروب. يا عمي قبل ما تقول مراتي مقصرة، ما انت حالتك ما يعلم بها الا ربنا. اللي انت بتطلبه ده حرام، ان تطلب الذي لك وتمنع الذي عليك. النبي بيقول يا خلقه ان الله حرم عليكم منعا وهات. برضه هي تشتكي، جوزي ده اعوذ بالله منه ما بيبلش ريقي بكلمة حلوة ابدا. طيب من حقك لما يخش جوزك يقولك كلام حلو ويقولك كلام حب ويسبلك عينيه ويقولك يا بطة ويا قطة ويدللك وماشي، لكن هو مش من حقه يسمع كلمة حلوة؟ ولا هو انت متجوزة ابو الهول صنم ما بيحسش؟ سمعي كلمة حلوة، ربنا يبارك لنا فيك، ربنا ما يحرمنا منك، ده انت عندي بالدنيا واللي فيها. مش من حقه تبعتوه رسالة على التليفون حلوة كده تدعبي فيها مشاعره؟ مش من حقه يسمع كلام حلو؟ ما هو ليه النهار عمال يقولك استمارات مشروخة لما طهق من عشته؟ سمعيه كلمة حلوة، اتقي الله فيه. شيخنا الشيخ الحويني ربنا يبارك في عمره ويبارك في عمله ويعافيه، شيخنا الشيخ الحويني بيقول ان واحد كل ما يجيب هدية لمراته تبكته، يقول لها مثلا جبتلك عباية، تقوله بكام؟ ولا ب200 جنيه، تقول له ضحكوا عليك، انت عبيط كده دايما بيضحكوا عليك. فسأل احد المشايخ قال له انت اللي غلطان، بتقول لها على السعر اللي انت اشتريت بيه ليه؟ قال له امال اعمل ايه؟ قال له قول لها نص السعر على طول وريح دماغك. فاشترى لها سمك بوري كده حلو، الكيلو معرفش وقتها كان ب15 جنيه ولا ايه، حاجة حلوة كده، ودخل لها بخمسة ستة كيلو سمك بوري كده يفتح النفس. قالت له بكامل كيلو؟ وجايبه ب15. قال لها ب7 جنيه. قالت له ب7 جنيه، برضو ضحكوا عليك. اعوذ بالله، في نساء اقول لك ايه بس، اعوذ بالله. يا اختي الكريمة، يا كل موظف، يا كل انسان على وجه الارض، اعلموا يا ايها الخلق ان كل حق قدامه واجب. قبل ما تطلب حقك ادي الواجب اللي عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم عليكم عقوق الامهات ومنعا وهات ووأد البنات. والله العظيم ما شمت المرأة رائحة الكرامة الا في الاسلام، والله العظيم ما شمت المرأة رائحة العز والسؤدد والسمو إلا على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المرأة كان زمان أبوها بيقتلها خشية العار. شوفوا ربنا يصور صورة العربي قبل الإسلام لما كان يعرف إن امراته رزق منها بأنثى، يقول تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، هيطق من الغيظ والزعل، يتوارى من القوم، بيتداري من الفضيحة، من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ شنع الله على العرب الذين يفعلون هذا فقال وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. هي مالها؟ انت عايز ذكر، عايز عتريس؟ ممكن تبقى أنثى أحسن من مليون شنب. يا أخي أم مريم تمنت ذكر ليخدم في بيت المقدس فرزقت بمريم وهي أفضل من مليون رجل. مريم عليها السلام الصديقة البتول، سيدة نساء العالمين في زمانها عليها السلام، ما عندناش قضية ذكر أو أنثى، أنا المهم يبقى ولدي ذكر أو أنثى من الصالحين واجعله ربي رضية، دي القضية. فكان يقتل البنت، وكانت البنت قبل الإسلام المرأة عموما لا ترث ولا رأي ولا قيمة ولا كرامة، بل تورث كأنها كرسي في البيت. فجاء الإسلام فكرمها، لدرجة إن احنا عندنا في القرآن سورة اسمها النساء، ما عندنا سورة اسمها الرجال. عندنا صورة باسم امرأة اللي هي مريم، عندنا صورة نزلت بسبب شكوى امرأة اللي هي المجادلة. أقول لك إيه؟ أقول للنساء وأقول للرجال، بل هناك مجالات سبقت فيها النساء الرجال، فالأم مقدمة على الأب 3 مرات. أول من سكن الحرم امرأة، أول من أسلم على الإطلاق امرأة، أول من صلى خلف النبي امرأة، أول شهيد في الإسلام امرأة. شوفوا مجالات سبقت فيها النساء الرجال. أول من سكن الحرم هاجر، أول من أسلم وصلى خلف النبي خديجة، أول شهيد في الإسلام سمية. الإسلام كرم المرأة، حجاب المرأة تكريم، والله العظيم إنه جعل المرأة ترث تكريم، إنه جعل للمرأة ذمة مالية تكريم، إنه أوجب على الرجل أب أو أخ أو عم أو خال أو زوج أو ابن يصرف على المرأة تكريم. يا سلام، اسمعوا يا إخواني، اسمعوا دي. النبي قال لي لو شفت مسلمة تؤذى ودفعت عنها الأذى بروحك فأنت شهيد. لا استنى بقى، ده لو مفيش في الإسلام تكريم للمرأة غير النص ده، ده احنا نفخر على كل الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون عرضه فهو شهيد. حد هيؤذي أمي أو أختي أو خالتي أو جارتي المسلمة أو أي مسلمة، حد هيؤذيها، أنا قمت ودفعت عنها الأذى بدمي فقتلت، قال لي تبقى شهيد. النبي يقول لي: يا رجل اوعى تؤذى المرأة المسلمة وأنت على قيد الحياة، فديها بدمك، فديها بروحك وأنت شهيد. إيه الإكرام ده؟ ما هذا الإكرام يا عباد الله؟ ده الجيوش يا إخوانا كانت تتحرك من أجل صيانة كرامة امرأة. خرجت المسلمة سوق اليهود تشتري الذهب، فراودها اليهود على كشف وجهها فأبت أشد الإباء، فلما جلست ربط هذا الفاجر طرف الجلباب في طرف الخمار، فلما وقفت انحصر الثوب إلى أعلى، فبدا شيء يسير من ساقيها، فصرخت بأعلى صوتها: وإسلاما. فسمعها مسلم فقتل اليهودي المسيئة، فاجتمع يهود عليه فقتلوه، فعلم النبي بذلك فجيش الجيوش وحاصر يهود بني قينقاع وأجلاهم عن المدينة. الجيوش تتحرك لصيانة كرامة امرأة. هذه قيمة المرأة في الإسلام. قلت كثيرا: صلاح أمة النبي محمد موقوف على صلاح نسائها، فالمرأة نصف المجتمع، وهي التي ولدت لنا النصف الآخر، فهي أمة بأسرها. من هي المرأة؟ أمي، زوجي، ابنتي، أختي، خالتي، عمتي. من هي المرأة؟ النساء شقائق الرجال، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان العرب يقولون قديما: من ورائي قل لرجل عظيم أم. آه لو صلحت الأمهات، آه لو صلحت الأمهات. الشافعي نشأ يتيما فكان من ورائه أم أدبت وربت فصنعت منه إماما. البخاري نشأ يتيما فكان من ورائه أم أدبت وربت وعلمت فصنعت منه إماما. سفيان الثوري كان من ورائه أم نشأ يتيما لكنها أدبت وربت وعلمت فصنعت منه إماما. الزبير بن العوام نشأ يتيما فكانت من ورائه أمه صفية فربت وأدبت وعلمت فصنعت منه بطل الإسلام، حواري النبي صلى الله عليه وسلم. النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات. أنا عايز أبشر كل أب في هذه الليلة ببشرى. أي حد شايفني الآن من الآباء أو الأمهات بسأله: هل رزقكم ربكم بالبنات؟ يلا عنده بنات اسمع البشرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عالى يعني ربى جاريتين يعني بنتين حتى تبلغا كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وضم أصابعه. اللي ربنا اداله بنات بنتين او واحدة او ثلاثة او اكثر فربى على الحياء، ربى على الحجاب، ربى على الصلاة، ربى على القرآن، هيبقى من جيران النبي محمد في الجنة. والله انا لما قرأت الحديث ده فرحت قوي قوي قوي ان ربنا رزقني ببنت، واسأل الله أن يعني على تأديبها وتربيتها على الوجه الذي يرضيه حتى أفوز بجوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. أخويا المخرج يقول الوقت يعني فاضل دقيقتين، أنا هعيد الحديث ثاني والكلام له بقية. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كره لكم قيل وقال يعني ايه؟ يعني الرغي، الثرثرة، الكلام الذي لا يفيد. وفي الحديث الذي رواه البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أرجوك قبل أن تخرج الكلمة، ذقها زنها، فإن كان فيها الخير فابثثها وإن كان فيها الشر فاكتمها. وقال بعض العلماء: بل معنى وكره لكم قيل وقال أن تتكلموا بغير بينة، بغير تأكد، بغير تثبت. يا أمة الأدب، يا أمة على رأسها رجل أدبه الله فأحسن تأديبه، أما قرأتم في سورة الأدب: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. لا، كل واحد يقولك أنا سمعت، أو الناس بتقول، أو الكلام كتير، أنا شفت المذيع. طيب قولش المذيع ده جبريل عليه السلام. الإعلاميون أكثرهم لا يعرفون هذا الأدب، ينقلون الأخبار، الصادق والكاذب، والكاذب أكثر، الكاذب أكثر من الصادق. المهم المذيع الحيزبونة حلقتها تفرقع، المهم المذيع الأراجوز برنامجه يضحك، برنامجه يعني يشتهر واسمه يلمع، المهم الصحفي صاحب الكرش العظيم جريدته تبيع، وإن احترقت البلد وإن انتهكت الأعراض. يا أخوانا، إن الله كره لكم قيل وقال، الكلام من غير تثبت، وكثرة السؤال، تمد إيديك وأنت مش محتاج فيؤتى بك في الآخرة ليس في وجهك مزقة لحم. عايش حياتك كلها بالدين، التلاجة بالدين، والبوتجاز بالدين، والعربية بالدين. ليه؟ اللي ما معهوش ما يلزموش، الدين هم بالليل وذل بالنهار. الإنسان لو مات حتى شهيد يحبس عن الجنة إذا كان صاحب دين، حتى يعفو صاحب الدين أو يقضى عنه الدين. وقال بعضهم: بل معنى وكره لكم كثرة السؤال، السؤال فيما لا يفيد. نملة سليمان ذكر ولا أنثى؟ جزمة سيدنا موسى اللي كان لابسها وربنا قال له اخلعنا عليك، كانت بنص ولا برباط؟ العصايه اللي كانت في ايديه كان لونها ايه؟ القريه البخيله اللئيمه اللي ما ادتش الضيافه لموسى والخضر اسمها ايه؟ كلب اصحاب الكهف كان لونه ايه؟ ناس هيفه وفارغه وتافهه، وتسأل فيما لا يفيد. لو كان في ذكر هذه الأشياء فائدة لذكره الله. لا تسأل عما لا يفيد، لا تسأل في الأمور التي لم تقع. قال أحدهم لابن عمر: أرأيت لو حدث كذا ماذا نفعل؟ قال: هل حدث؟ قال: لا. قال: قم عندما يحدث حدثنا. ولكن في حلقة هنا اسمها أدب السؤال في سلسلة الآداب الضائعة. ثم قال أخيرا: وكره لكم إضاعة المال. استمتع بالحلال الطيب باقتصاد ومن غير إسراف. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولا تنفق أي نفقة في حرام فتكون من المبذرين، قال تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. استمتع بالطيب في الدنيا، كل كويس، البس كويس، اركب سيارة كويسة، اسكن في قصر كويس، اسكن في فيلا عظيمة، اسكن في استمتع واقتصد، ولا تنفق في الحرام، وقدم من مالك للآخرة عن طريق العبادات المالية، وأبقي من مالك لولدك، لأنك أن تذر أولادك أغنياء خير لك ولهم من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يحلون ما أحل الله، وممن يحرمون ما حرم الله، وممن يقفون عند حدود الله، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.